مات قبل ما يجري خيام. إذا كان مات عليه خيام ومعلول غير معلول يصرف عنه. أما إذا مات العظم مات برضه ما صار لا على خيام لا خيام ولا يصرف. الذي عايش قد من مات وعليه خيام فهل هو ولي، والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور لا يطعم عليه ولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.